الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز نتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات، فأمر برجمه وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. رواه أبو داود والنسائي. قال: وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: لو سترته بثوبك، ما رواه أبو داود وغيره عن محمد بن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في موضع آخر عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. قال أن ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات، فأمر برجمه وقال لهزال. هذا هزال كان هو ولي أمر ماعز، فماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يتيما في حجر هزال، ومالك والده قد أوصاه به فكان في حجره. وقد وقع ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه في الزينة بجارية، كما ذكر هنا في رواية أخرى، جارية من الحي. فلما علم هزال بما صنع ماعز أمره بأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما فعل لعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، كما جاء في رواية الأخرى لأبي داود قال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذا بما أوصاه به هزال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا، فقال أن مالكا فقال فأقر عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. 4 مرات يعني أنه ألح في الاعتراف، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره لأنه قد وقع في الزنا. ذكر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع في الزنا معترفا به. وهذا أحد الأمور التي يثبت بها، أو إحدى الأمرين الذين يثبت بهما الزنا، وهو الاعتراف. فماعز اعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الزنا، واعترافه كان 4 مرات، ألح في الاعتراف، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى للحديث عند النسائي وغيره، قال له: أبيك جنون، أبيك جنون. وهذه يقولها صلى الله عليه وسلم كأنها ستر عليه، وأن يستر نفسه، لما اعترف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى الرابعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أبيك جنون؟ قلت: كأن هذا سترا عليه لعله يستر نفسه ويرجع عما أقر به. لماذا قال له صلى الله عليه وسلم بك جنون؟ الآن مآل أمره بعد أن اعترف بالزنا وهو محصن أن يقتل، والعاقل لا يسعى إلى أمر يكون به هلاكه، فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، لأن هذا الذي تقوله يؤدي بك إلى الموت وأنك ستقتل وترجم حتى الموت، فقال له أبيك جنون. فلما ألح بالاعتراف وأقر 4 مرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد في الحديث، قال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. لو سترته بثوبك ليس حقيقة يستره بثوبه، وإنما هذا المراد منه أن تستره وتأمره بأن يتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا، لا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السلطان الذي يقيم الحدود عليه الصلاة والسلام. فقال: ولو سترت بثوبك كان خيرا لك، كان خيرا لك مما أمرته به من إظهار أمره، لأنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره مما فعلت لعله يستغفر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو سترته، هذا المتعلق بالستر مسلم، إذا وقع في شيء وقع منه تقصير وقع منه خلل، هذا وقع في زنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهزال الذي كان ولي أمر مالك ماعز بن مالك، يقول له: لو سترته لكان خيرا لك، سترته بثوبك خيرا لك مما أرشدته إليه ودللته عليه أن يأتيني ويخبر ويقر بما فعل. وهذا الستر لا شك أنه يكون لمن وقع في ذنب وأخطأ وربما يظهر منه الندم، فالذي يقع منه الخطأ ويمضي إذا علم به أخوه المسلم فإن الأفضل أن يستره. طيب تقول حتى ولو كان الذنب مما تقام فيه الحدود، هذا قد وقع في الزنا، ألا يرفع أمره ليقام عليه الحد؟ لا، إذا سترته وكان ممن ربما أظهر الندم على ما فعل فهذا المطلوب هنا. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحتى عمر أيضا رضي الله تعالى عنهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين لما علم بأمر ماعز فعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هزال لو فعله، فإنه ما قد ستراه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما هزال فقال أتي النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر لك، فقال له صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان خيرا لك. والستر هنا يكون بالكتمان عليه، لا يخبر بأنه وقع في الزنا ويؤمر بالتوبة، قال توب إلى الله عز وجل فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لو وقع في ذنب مما تقام فيه الحدود، حتى ولو كان كبيرة من الكبائر مما تقام فيه الحدود، فإنه إن لم يعلم به وتاب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وستر نفسه فإن الله جل وعلا يقبل توبته. واحد وقع في الزنا لم يعلم به أحد فتاب فيما بينه وبين الله جل وعلا، يقبل الله جل وعلا توبته، ولا يشترط أن يأتي إلى الحاكم ممن يقيم شرع الله ويأمره بأن يقيم حد الله جل وعلا عليه، سواء الرجم أو الجلد غير المحصن، بل إن تاب فيما بينه وبين الله جل وعلا الله عز وجل يقبل توبته، فهذا ستر نفسه. وحتى من علم به فإنه يستره ويكتم عليه، يأمره بالتوبة ويكتم عليه، كما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه هنا لهزال، قال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، يعني الستر أفضل مما أشرت به عليه من إظهار أمره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام أو أمر بإقامة الحد عليه الصلاة والسلام. فالستر جميل، لكن ثمة حالات لا يكون فيها الستر جميلا، مثل المجاهر يا أخوة الذي يجاهر بالمعصية، هو يجاهر بالمعصية فكيف يستره غيره؟ هنا ما يستر. لو أن إنسان في قارعة الطريق يزني أمام الناس والناس يرونه ذاهب وراجع ويرونه، فهل هذا قال يستر عليه وقال استر على فلان؟ هذا هو فضح نفسه وهو جاهر بالمعصية، فكيف يستر عليه؟ وثمة أمر آخر أيضا لا يكون فيه الستر، وهو لما يصل الأمر إلى السلطان الذي يقيم الحدود. الحدود لما تصل إلى السلطان ليس فيها عفو وليس فيها ستر قبل أن تصل إلى السلطان. لو أن إنسان مثلا اعتدى على إنسان على ماله ولا قتل واحدا من أبنائه مثلا، فإنه إن عفى عنه فيما بينه وبينه قبل أن يصل الأمر للسلطان ليقيم عليه الحد فلبس به، لكن لما يصل الأمر للسلطان هنا ليس ثمة ستر، بل تقام الحدود. إذا وصلت للسلطان فإنها تقام الحدود، فهنا لا يكون ثمة الستر، لا تصل القضية للسلطان ثم بعد ذلك قالوا الله نستر عليه. وثمة أيضا حالة ثالثة وهي حالة الذي يكون فاسقا، إنسان معروف بالفسوق والفجور، هذا الذنب الذي وقع فيه ليس ذنبا وقع فيه عن خطأ، ليس معتادا، بل هو معتاد على الفسوق والفجور، كاين فرق بين المجاهر الذي ذكرت أنه يظهر، وآخر هو معروف قد لا يظهر لا نراه وهو يقع في ذلك الذنب لكنه معروف بفسقه وفجوره، فمثل هذا لا يستر عليه. المعروف بفسقه وفجوره مثل هذا لا يستر عليه. لماذا لا يستر عليه؟ لأن هذا يستعين بالستر على دوام ما هو عليه من الفسق والفجور، ولهذا يردع بإيصال ما فعله من الذنوب وعدم ستره، خاصة إذا كانت فيها حدود، لأجل أن تقام عليه، ولا يستعين بستر الناس عليه حتى لا يصل أمره إلى السلطان فيقيم عليه الحد بدوام الحال، أن يبقى على ما هو عليه من فسق وفجور والاعتداء على الناس. ولهذا دائما الإنسان ينظر إلى المجرمين والفسقة والفجار الذين يعتدون على الناس ويعتدون المنكرات، هؤلاء ما يستر عليهم. لو مثلا اعتدى على إنسان قال عفو عنه، لا تعفو عنه، العفو مقيد بالصلح والإصلاح. قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأصلح، فيكون العفو في إصلاح. أما إذا كان عفو في إعانة على إعانة لهذا الإنسان الذي عفي عنه على تماديه في الإجرام وتماديه في الاعتداء على الناس، فهذا ما يكون ممدوحا، لا يكون ممدوحا. أما إنسان أخطأ مرة وليس يعتاد الفسق والفجور ولا الاعتداء ولا الظلم، فإن مثل هذا يعفى عنه ويستر عنه، وهذا أفضل، كما أخذ هذا من حديث ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.